إيه؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله الضاعي، انظر الماء البارد يا عبد الرحمن، خذ خذ انظر الماء البارد الضعيف، بسم الله الرحمن الرحيم، الضعيف الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، ضعيف شوفوا ضعيف على وزن ضعيف صيغة مبالغة من ضعف يضعف ضعف فهو ضعيف. فاحنا كما قلنا من قبل من أقسام الأحاديث قريبة ومثل أقسام الناس في القوة والفتور والصحة والعافية، يعني حديث صحيح كشاف أقوى ما يكون، حديث ضعيف كرجل عنده صداع، رجل عنده زكام، رجل سمع درسه مؤلمه عينه رمداء وما إلى ذلك. طيب حديث مختلط مصنوع كرجل ميت اللي بيروح يدفنه كده يدفنه ردوه وروح التراب، رجل ميت. حديث مطروح مردود، حديث واهم واهم بمرة كأنه ميت هالك، يقول لك حد فلان هالك فلان هالك ميت، يعني اخوان وما الى ذلك. وهذا الذي ذكره بعض من الذهبي هنا، الذهبي نفسه هنا بس مش عارف في الاول في البدايه الكورونا في البدايه الاشاره الى احوال الناس ما ليس هنا يقول لكم ليس في المجتمع، اتصور ان اجيب له ذاكرتي انه في اول كتاب وفي كتاب اخر له انظر انظر يعني ذاكرة تيجي تقول انه في اول كتاب وسيظهر ان شاء الله. جميل ادعو ان انا شيخ محمود محمود نزيل اعتقد قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، يعني هذا تعريف الحوار غير من بره دقيق غير من بره واسع كده تتفرج، ونقص عن درجة الحديث قليلا. ما هو حد القلة؟ هذا أمر تضطرب فيه الأنظار واختلف. ما نقص عن درجة الحسن قليلا، طيب يعني إيه؟ يعني في الناس القلة دي مش حتى ممكن نوضح قد ده. نعم. قال ومن ثم ترد ومن ثم ترد في حديث مناس هل بلغ حديثه الى درجه الحسن ام لا؟ هل بلغ حديث احدهم الى درجه الحسن المكاتب او لم يبلغ او دون الحسن المكاتب؟ هذه مسألة فاضطر وبلا ريب. نعم وبلا ريب وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المتابع، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. جميل. نعم أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. ضعيف ضعف خفيف، ضعف يسير، ضعف ينزل، يصلح الشوارع يتبع، هذا هو المقصود. ليس ايه؟ المتروكين، نعم. كم لبيعة بعد ما اذا كان في واحد متروك، نقول فهو حديث مطرح. حديث ضعيف جدا، وما الى ذلك. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول الله فيك. أهلا وسهلا بكم الله، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. بلى بلى بكم الله. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. يا أخي الإخوان عندكم الشباب كلهم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. الأمور عندكم هادئة إن شاء الله. والشباب طيبون بخير أكرمكم الله. الشيخ حسن لكنهم كل ماشي مثلا وقت ما فيك شاكر لكم شاكرين لكم هذا السؤال الله يبارك الله فيه بإذن الله بإذن الله إن شاء الله أتواصل معكم إن شاء الله أتواصل معكم هنا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا أتواصل معكم وأحدد معكم بإذن الله حاضر وإياكم سلمنا للشباب جميعا بارك الله فيكم السلام لا جميع طيبون طيبون إن شاء الله أكرمكم الله جزاكم الله خيرا الله معكم الله معكم الله معكم جزاكم الله خيرا دعاء منكم بارك الله فيكم عليكم وعليكم السلام جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ارجع السلام الله معكم السلام السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كابن لهيعة ابن لهيعة يعني يصلح الشباب مثل فهي ليس بالطائف طاف الشديد انا عبد الرحمن بن زيد بن اسد وعلي بكر بن ابي مريم الخمسه يصلح الشباب مثل وخرج ابن فضاله ورشدين تمثيله برشدين في الحقيقه ايش ليس من الله لان رشدين هذا الشديد الطاعه مطلوب طيب المطروح قولوا بسم الله المطروح قال المطروح هو من حط عن رتبة الضعيف ما يصلحش الشباب من تبعات مطروح حديث مطروح حديث مطروح حديث مطروح حديث مصنوع مطلق لا يصلح الشباب من تبعات ويروى في بعض المسانيد الطوال والاجزاء بل وفي مسانيد الطوال مسانيد الطوال كان الاستاذ احمد وفي الأجزاء نعم بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى جميل نعم مثل عمرو بن شمر شمر من الوهيم المتروكين عن جابر بن عقية عن الحارث عن عميد حارث بن عبد الله الأعور وعايز أذكر لك إيه زي ما ذكرنا أصح الأسامي اللي أذكر أضعف إيه هذا اسمه هذا منها عمرو بن شمر عن جابر بن عقية الحادث عن ايه؟ عن علي بن الله وكصدقة ايه؟ فكصدقة الدقيقين عن فرقة الدقيقين ايضا من اضعف الايه؟ الاسامي مما قيل فيه من اضعف الاسامي ايه؟ عن مرة الطيش عن مرة الطيب عن ابي بكر وزويبر عن الضحاك عن ابن عباس زويبر بن سعيد الازدي البلخ وهو ضعيف الجبن المطلوب نعم وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن عمر من اضعف الاسانيد من اولى الاسانيد يسموها من اولى الاسانيد عرفتم يا اخوان؟ نعم وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن ابان عن عكرمه واشباهه ذلك من المتروكين والهالك وبعضهم وبعضهم افضل من بعض وبدا سالك يا محمود فلان بين يدي عدل يصلح للشباب المتابعات او لا يصلح عند اخينا محمد شكر يصلح للشباب المتابعات او لا يصلح عند اخينا محمد شكر يصلح للشباب المتابعات او لا يصلح لا يصلح لماذا؟ علم عبارة تجريح شريف لأن بين يدي عبد يعني هل الموضوع الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا ما شاء الله واحد يقول لك انا لو اعتقد احدكم في حجر لنا وهذا دعاء لعبادة غير الله وعبادة الأصنام والأحجار ها؟ وخذ من هذا الطريق طيب كالأربعين الودع. إذا عيدتم القبور الموت فعليكم بأصحاب القبور. إذا عيدتم الأموت فعليكم بأصحاب القبور. أصلاً فيه أصحاب القبور تزداد المصيبة مصائب. المستجير بعمد عند قبضه كالمستجير من الرمضاء بالنار. والعياذ بالله. نعم. الأربعين الودع هذه من الأجزاء والكتب التي أحاديثها باطلة. أربعين الودع عليه مشهور. وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه. كذلك عند الشيعة به خلاص كفاية الخارج. وهو مراتب. هو إيه بقى؟ الظهر ضعيف ولا ايه ده الموضوع. نعم. وهو مراتب منه فاتفقوا على انه كذب ويعرف ذلك بإقرار وضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. تجربة الكذب منه يعني ايه؟ الشهود عليها، الشهادة عليها انها مرة ومرة، وتسأله عن لقاءه للراوي فيظهر بالتاريخ والوفيات والمواليد أنه لم يدركه. ولذلك كان ابن معين يقول استعين على الكذابين بالتاريخ. نعم. ومنه من أكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مقبول ولا نيسر أن نسميه موضوعا. نسميه ولا نيسر أن نسميه موضوعا. نعم. ومنه من جمهور على وهمه وسقوطه والبعض على انه كذب. وله في نقد ذلك طرق متعدده وادراك قوي تضيق عنه عبارته من جنس ما يؤتاه الصيرفي. من احسن المراجع في هذا كتاب المنار المنير في تلميذ الصحيح من الضعيف للحافظ ابن القيم علامه ابن القيم رحمه الله. من جلد ما يؤتاه الصيرفي الجاد. الصيرفي يعني ايه؟ صرف المال والعملة. الجين بيدو انا شوف بطاقة كده الجين انا عارف ان الجهد منه الجهد ليس الجين الجهد منه كنت ايضا اتخذ كيف تقول في نقد الذهب. الصيرفي الجاد في نقد الذهب والفضة. يعني الصيرفي هذا ينظر في العملة مجرد نظرة يعرف انها جيدة او مو جيدة يرميها كده على الامامة يرميها بس يسمع الرنة يا ربين زيوف او زيادة. منين عرفت الخبرة من المرض التاجر انت بتعطيك الهواء بمئة جنيه ينظر فيها كده يقول لك دي مزورة قليل ولا تعطيه 100 دولار ينظر فيها بس كده نظر يقول لك هذه بزوره. كنا في بلاد اليمن من اعتناء الناس في امر تمييز الزيوت من الجهاز معاهم جهاز كده حط على 100 جنيه بس حط على كده مش على جهاز كده بك. في بالليزر اشعه ليزر ليزر قبل كده ليزر اي تاجر معاه جهاز بس مش على كده يعرفها مزوره ولا زيت يصفر الجهاز. ما اعرفش الجهاز اللي في المطار الباب ده اللي في المطار تطلب منه حد يشتغل منه في المطار ابدا مبروك هنا ولا ايه؟ حد يصفر ها كده الباب كده تطلب منه لو معك اي سكين او اي شيء محظور صفر كده يصفر نفس الجهاز هذا. نعم. او الجوهري لنقد الجواهر. شوف الجوهري لنقد الجواهر والخصوص لتقويمها. نعم. فلكثرة ممارستهم بالالفاظ النبويه اذا جاءهم لفظ ركيق. ركيق يعني ليس ببليغ ولا فصيح. يقول لك قلدها عالم وكل سائل. معنى؟ طب انت كلم ركيق بس. إذا بنى الإنسان بيتا فبلغ سبعة أضرع يداه هذا من السماء أين تذهب يا أبسط الأسد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو علم الناس ما في الجارزين نزلوا تحت السرير. وهذا كلام كلام هذا كلام بعيد كلام من البياع والباع. أزيد مشي عليكم الهريسة فإنها تطول الله هريسة هريسة تطول الله وعليكم بالعدس فإنه قدس على لساني 70 نبيا عدس ليه هو كده تمام يعني إيش هذا الكلام فإنه نافق النار أصلا العدس ومطلب من المبارك نعم إذا كلام كلام ركيب يعني إيه ليس فيه صح وليس هو عليه أنوار النبوة ولا يخرج من مشكات النبي عليه الصلاة والسلام واضح لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور شوفوا ترى كده في الحديث الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أخذ ظهرها شوف الحديث اللي بيقول الأخوة كده عليه أنوار النبوة وخذ بقى حديث الصحيحين من دمشق من طلقات الأمم المتبوعة فعلا عليها أنوار اترك انت الصحيحين كده وروح اقرا في مسلم في الدرس امشي في حديث كده حاسس انك ماشي في ضلال فرق بين ما تقرا في شعر بخاري روح تقرا في كتاب نازل بعيد بعيد بعيد بل القراءه في هذا الكتاب عماره عن احاديث ضعيفه في كتاب مسلم في الدرس وما الى ذلك نعم اذا جاء ضبط ركيك اعني مخالفا للقواعد او فيه اذا الركاكه ما في فصاحه ولا بلاغه وايضا مخالف بايه؟ للقواعد اذا رايت الحديث يعارض المنقول ويناقض المعقول ويخالف الاصول مش هذا الموضوع ليس من اسلام الشيء نعم او فين المجازفه؟ فين المجازفه؟ في الترغيب؟ كل ترغيب الترغيب زي ايه؟ نادى منادي ايما تنادى بنفسك الفايز الثاني عشان هو عامل حاجه غلط ما يجري ما عمل حد معنى يا اخوان ومن هذا الترغيب مجازفه وعيد كبير جدا تهديد وعقوبه على شيء مباح ولا هذا يوافق الاصول ده يعارضه الخلاف نعم توقيع المجازفه العيشه مع المحدثين هذه حياه ثانيه حقيقه لان الحديث دخل في اجسامه وفي عظامه وفي شرايينه وفي شعوره وابشاره خلاص انت شوف انت لو انت مثلا مجالس الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خير 20 سنه مثلا ولازم تقعد كده رجلك كويسه زي ما كنت زي واحد يقول لك ده ما بيحبش المشهور الفلاني وانت عارف انه بيحب المشهور الفلاني ومتاكد 100% تقول له انت راجل انت واهم وانت تكذب عليه وانت كده غير ان انت عارف انه بيحب فعلا في الجنس فكيف العلماء بقى من منذ نعومة أظفارهم هم نشأوا في علوم الحديث وفي الأحاديث ومع الكتب والأمهات والأسانيد والطرق والأطراف عارفين مخرج هذا الحديث خرج من البصرة وبعدين راح المدينة وبعدين رجع الكوفة وبعدين مش عارف راح فين مش عارف متابعين عاملين لي كل حديث دراسه بس يقول لك فلان هذا بضعف في الحديث 10 احاديث ما يزيدش لو زاد حديثين لانه جبل من مكان ثاني بضعفه 1000 حديث 2000 حديث 10000 حديث 2000 درسين فيأتي واحد يضع عليه الحديث على النبي عليه الصلاه والسلام حديث فينكشف لو هم احد ان يكذب على رسول الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم للسحر لما طلع الفجر الا ويقال فلان كذاب. مفيش كذاب. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وهم دول الكذابين كانوا بيقعدوا في الليل يسهروا في الليل دول ما بيقعدوا يسبحوا خايفين. قلت لهم وش القصه؟ دول ما بيقعدوا يسبحوا يصلوا ويدعوا الله. بيقعدوا يركبوا اسامينا. وبعدين بيجيبوها هناك بيجيبوها من العطارين اصلا العطارين ايام زمان هو المحدثون اللي بيبيعوا الاوراق دي لما يخلصوا الاجزاء ولا كده اللي مش عايزينه بيبيعوها على العطار العطار بيلف في حاجه زي ما هو موجود كده فيروح ده الكذاب ياخد من عند العطار أوراق جاهزة فيها سليم فيها حبيب فيها كذا فيها قال يا إخوان فيركب من عنده من عنده بعيدة بيركب ده مع ده ويقولنا الإنسان أنها إيه يعني غاية بالصحة وهي مطلوبة ومرفقة تكشفها العلماء يعرفون نعم أو في المجازفة في الترغيب والترهيب أو التضارب المجازفة المجازفة في الترغيب والترهيب المجازفة المبالغة وعيد شديد وتهديد وعقوبة على شيء مباح وترغيب وثواب كبير جدا جدا جدا على شيء يسير جدا جدا جدا لما يمناش إلا أي ساعة أسد وفضل الله نحن نعلم واسع لا حد له لكن لابد من الميزان ومرض الأيمان يقول أو إيه أو الفضائل ها وكان بإسناد مظلم أو إسناد أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا في أثنائه يعني في ثنائه رجل في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مفترق فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواضع أقوالهم فيه على شيء واحد يعني لما تسأل العالم ده لوحده كده بدون ما تعرف الثاني يقول لك ده حديث مختلط موضوع وتروح للثاني ها بدون ما تقول له ان انا سألت فلان يقول لك ده حديث مختلط موضوع وتروح للثاني يقول لك نفس الجواب طب اتفقوا ازاي وأبدانهم متفرقة وأماكنهم مختلفة متباعدة العلم ان هذا الميزان لا يخيس ولا يخيس واضح؟ نعم فقال شيخون ابن دقيق من العين. شوف ازاي؟ وكتاب ابن دقيق. اقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا. وهذا ليس بصحيح من الامام ابن دقيق العين. يقول لك يعني ايه نخشى ان يكذب في الاقرار. لا الاصل الصدق في هذا الاعتراف والاقرار يحمل على ايه؟ على الصدق. وهذا معمول به في باب الفقه الشهادات لو اعترف الرجل على نفسه بالزنا او القتل يوم الدين ويقاص على الاخوان نعم بجواز ان يكذب في الاقرار قلت شوف يرد على الكلام نعم هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو افتتحنا باب التجويد والاحتمال البعيد لرفعنا في الوسوسه والتقصير. ما شاء الله، كلمه طيبه من ذهبي، صحيح لو فتحنا هذا المجال تركنا احكاما كثيره. ولم نعتبر الاقراء. المعلوم عند الاقراء ان الاقراء سيد الابدان. اي نعم فضيلة. نعم، كثير من الاحاديث التي وسمت الوضع لا دليل على وضعها. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نغتاب في كونها موضوعة. سبحان الله الشان لا نغتاب في كونها موضوعة. يعني زي حديث بعد قتل أحدكم في حساب الدنيا. جعلتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعم. المرسل. المرسل ها؟ المرسل. طيب تفضل. علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناد. وهذا أيضا تعريف غير بطل. إن الصواب أن المرسل ما سقط طيب ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسقط المرسل. ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسقط المرسل. نعم تفضل. فيقول التابعي إننا لو علمنا أن السقط هو الصحابي الصحابة كلهم عجوز بها الدرور ووجدنا التابعي ربما يسقط ستة وصف منهم خمسة متابعين وواحد صحابي فما يلزمش ان فعلا الصادق قطعا يكون صحابي نعم واسطة الواسطة هذه يا محمود ربما يكون خمسة من التابعين وواحد من الصحابي لا احنا بنقول واسطة تشمل واحد وجامعة فلما نقول وصاة مش عارفين يا لو تأكلنا من صحابة، لكن من الذي يدرينا من صحابة؟ هو التابعي يأخذ أكثر ما يأخذ عن صحابه، لكن لا يمنع أن التابعي يأخذ عن تابع. فمن أجل هذا الاحتمال رددنا الحديث أنه ليس قطعا التابعي يأخذ عن صحابي فقط، وليس قطعا سيسقط الصحابي. فمن أجل هذا الاحتمال قلنا لضعف المرسل. طب لو أطلب الله أصحب الصحابة نحن عليه لأنه مرفوع مرسل. مرفوع لأن المرسل إيه؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مرسل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت شيء شيء والقطع شيء. القطع والوقت متقاربة. القطع من قول التابعي، الوقت من قول الصحابة. نعم قضي الشيء. ويضع في القراسيل الأنواع الخمسة الماضية. ليه بقى؟ الصحيح والحسن والضعيف. معناه المرسل هيعتضد سير الحسن. وربما تكثر أسانيده أو طرق ومخارجه يصير صحيح لغيره، وفيه الضعيف وفيه المختلط وفيه المطروح وفيه المرجول إلى آخره. نعم. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن حسين. فمن صحاح المراسيل، قوله من صحاح ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لأن مراسيل الصحيح، لأن مراسيل سعيد بن المسيب في حيز بعض، في حيز بعض. نعم. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب. وصحة مرسل سعيد بن المسيب صحة نسبية، ليست صحة مطلقة تامة كاملة. هي أحسن مراسيل ولكن ليست صحة. إنما متى تكون صحيحة؟ إذا جاءت من طريق آخر. نعم. ومرسل مسروق. مسروق من الأجدع. أبو عائشة الوادع. نعم. ومرسل الصنابحي. نعم. ومرسل قيس بن حازم ونحو ذلك. المرسل عند جماهير العلم من قسم الضعيف. نعم. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. لكن الراجح أنه من قسم الضعيف. وهذا خلاف بين العلماء. نعم. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل المسيب ضعف الحديث ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا واهن الحديث وضعف. نعم. ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم. وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك حسن الحسن وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، والظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. نعم نعم. طيب نقف هنا مع الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك.